أكبر الله أكبر الله أكبر. إذ الذي أحسن يا مولانا نعم إذ الرب الذي هي أحسن السيئة حيث لو في قفر الله أكبر. أفحسبتم فتعالى الله الملك الحق. Oh,

صلي على النبي الله. What's up?